50 languages. 11 11 الأشهر månader. كانون الثاني يناير شباط فبراير آذار مارس نيسان أبريل أيار ماي حزيران يوني. هذه ستة أشهر. ده سكس مونر. كانون الثاني شباط آذار يناير فبراير مارس نيسان أيار حزيران أبريل ماي و يوني تموز يولي آب أغسطس أيلول سبتمبر تشرين الأول أكتوبر تشرين الثاني نوفمبر كانون الأول ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر ده أوغ سكس مونر تموز آب أيلول يولي أغسط سبتمبر تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول أكتوبر نوفمبر و ديسمبر